وكما أن في هذه الدنيا صراط مستقيم يطلب من العباد السير عليه، فإن أمامهم يوم القيامة صراط مستقيم ينصب على متن جهنم ويطلب من الخلائق أن يمشوا عليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أجارنا الله وإياكم. ولك أن تتفكر في هذا الأمر، الطريق إلى الجنة إنما هو من على هذا الصراط، صراط أدق من الشعر ينصب على متن جهنم، ونارها من تحت الناس تلظى وتضطرم، ويطلب من الناس السير من على هذا الصراط، وقد أقسم الله على ذلك: وإن منكم إلا واردها. فلا بد من هذا، من هذا السير على هذا الصراط المستقيم على متن جهنم، وأنت بهذه النصوص على يقين من المرور، على يقين من المرور، أنت على يقين من أنك يوما ما ستمر من على هذا الصراط، ولكنك في شك من النجاة، هل تكون من العابرين أو لا تكون، هل تكون من الناجين أو لا تكون، أو لا تكون منهم. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأنت على يقين من مرورك أو سيرك على هذا الصراط، لكن هل أنت من الفائزين؟ هل أنت من الناجين؟ هل أنت من المزحزحين؟ هذا ما ينبغي أن تعمل له في هذه الحياة، وذلك بالسير على صراط الله المستقيم الذي هو دين الله، دين الإسلام، ولا تنحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال.